بون بريزونت شاب ميمون وجدي في خاطر الاحباب اللي يحبونا ويسالوا علينا من بلاد البلاد. ذكروا سلطان البر والبحر شيخ الدليل.